حقيقه جيده حرير كامله ينقل لكم هذا البعض. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمع المحاضرة 17 من محاضرات الفقه وصلنا إلى قول الشيخ: وسنة للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، وخلاص انتهى ما يتحمله الإمام عن المأموم، انتهى عن الكلام على ما يتحمله ما يتحمله الإمام عن المأموم. يبدأ الآن في نقطة جديدة: وسنة للمأموم، المأموم إذا دخل وراء الإمام في صلاة جهرية يقول يسن له أن يستفتح وأن يتعوذ. استفتاح يعني ايه؟ ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، ها؟ بارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك، او اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب، من ادعية الايه؟ الاستفتاح. مش كده؟ هو ده الاستفتاح. فيقول المأموم، يعني اذا دخل الانسان وراء الامام وهو يجهر بالقراءة، وهو يجهر بالقراءة، قال يسن أن يستفتح ويتعوذ. هذه المسألة يعني فيها ثلاثة أقوال، وهم ثلاثة روايات عن الإمام أحمد. إذا دخل المأموم حال جهر الإمام، القول الأول يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ، يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ، لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة، أما حيسمع هيحصل مقصود إيه؟ من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فإنه لا يسمعهما من الإمام، فيستفتح ويتعوذ. هذه حجة القول الأول، إذا دخل المأموم وراء الإمام في صلاة جهرية يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ، لأن الاستفتاح والتعوذ لا يسمعه والقراءة يسمعها، وقراءة الإمام قراءة له، فما لا يسمعه يقول. القول الثاني وهو يعني مضاد لهذا القول، لا يستفتح ولا يتعوذ، لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر. لما؟ لأن ذلك يشغله عن الاستماع والإنصات، وهو مأمور بذلك، إذا قرأ فأنصت، فلا تشتغل بقراءة ولا بغيره، وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء. هذا القول الثاني وهو مضاد للقول الأول. والقول الثالث أنه يستفتح ولا يتعوذ، وحجة هؤلاء أن الاستفتاح تابع للتكبير والتعوذ تابع للقراء، فهو لا يقرأ لا يتعوذ، وهو يعني يكبر تكبيرة الإحرام فيستفتح، فالاستفتاح تابع للتكبير والتعوذ تابع للقراء، فهو لا يقرأ لا يتعوذ ويكبر لدخوله في الصلاة فيستفتح. هذا هو الكلام. لما؟ لأن الاستفتاح تابع للإيه؟ للتكبير، والتعوذ تابع للقراء، فمن لم يقرأ لا يتعوذ. والراجح في هذه الأقوال هو القول الوسط، هو القول أنه لا يستفتح، وثاني الأقوال أنه لا يستفتح ولا يتعوذ، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية الإمام أحمد. الثلاث أقوال ثلاث روايات عن الإمام إيه؟ عن الإمام أحمد: يستفتح ويتعوذ، لا يستفتح ولا يتعوذ، يستفتح ولا يتعوذ. والراجح أنه لا يستفتح ولا يتعوذ لأنه مأمور بالإنصات. وأيضا أصاب أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ، فإن اتسع الزمان أن يقرأ استعاذ وقرأ، فإن اتسع الزمان ليقرأ استعاذ وإيه؟ وقرأ. كمن يعني إذا وجد الإمام ينصت ويسكت سكة طويلة، فالأولى في حقه أن يقرأ فيستعيذ هنا وإيه؟ فأقرأ. طيب يبقى هنا إيه؟ قول الشيخ هنا: وسن المأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، هذه رواية عن الإمام. وهناك روايتان أخريتان، والراجح أنه لا يستفتح ولا يتعوذ. طيب ننتقل إلى النقطة الثانية. قال: ويسن للمأموم أيضا أن يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه. هنا استحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت السورة، يعني سكتة الإمام إذا كانت صلاة سرية خلاص أو سكت على طول، لا إلا في تكبيرات تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والسلام. وفي الصلاة الجهرية إن سكت يستحب له أن يقرأ، يقرأ في سكتات إمام. وقلنا في الحقيقة أنه لا يستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم عند جماهير أهل العلم، لا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك وغيرهم من أهل العلم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. مسألة أنه يسن أن يقرأ الفاتحة حيث شرعت هذه متعلقة بسكوت الإمام، لذلك أرض بذلك وقال لما هي يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات الإمام، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد الفراغ وبعد فراغ القراءة، يعني تكلم عن سكتات الإمام، هي السكتات اللي هتقرأ فيها سكتة الإمام بعد بعد الفاتحة، أي السكتات الثلاث، السكتات السكتات الثلاث، الأولى قبل قراءة الفاتحة. قال في الإقناع: ومواضع سكتاته ثلاثة بعد تكبيرة الإحرام، قال في الإنصاف والمبدع: إحداها مختص بأول ركعة للاستفتاح، إحدى هذه السكتات مختص بأول ركعة وهي أكبر السكتات وهي سكتة للاستفتاح. فهو يقول أنه يقرأ في سكتات إمامه، أي يقرأ في هذه السكتة، وكما ذكرنا أنه لا يستحب للمأموم أن يقرأ في هذه السكتة الفاتحة، لكن يستفتح، هذا هو السن. ولو كان يسكت في دعاء الاستفتاح لقراءة الفاتحة لكان ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل علمنا أنهم لم يقرأوا الفاتحة خلف الإمام في هذه السكتة، ولكنهم كانوا يستفتحون كما يستفتح. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أبو هريرة في الحديث الصحيح رواه مسلم وغيره، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ماذا تقول بين تكبيرك وقراءة الفاتحة في هذا السكوت، فقل اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فعايزين يعرفوا ليه، فكانوا يقولون مثل ما يقول. طيب، ثم قال: والثانية، هذه هي السكتة الأولى، السكتة الثانية بعد الفاتحة، والسنة أن تكون سكتته هنا بقدر الفاتحة ليقرأها المأموم فيها. هنا استحب له أن يسكت بعد الفاتحة بقدر قراءة فاتحة المأموم، وهذا الاستحباب لا دليل عليه، والدليل على خلاف. وقلنا لو كان الإمام يسكت هنا ليقرأ المأموم لكان ذلك مما تتوفر همه والدواعي على نقص، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يحصل، حتى قال شيخ الإسلام أن السكوت ليتمكن المأموم من قراءة فاتحة بدعة، يعد ذلك من يعد ذلك من البدع. طيب، أيضا قال بالنص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال في سكوت أو سكتات الإمام. القول الأول: لا يسكت في الصلاة بحال، لا في استفتاح ولا بعد قراءة فاتحة ولا قبل الركوع، قالوا لا يسكت بحال، ده قول مالك طبعا، والحجة عليه للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين تكبيرة الإحرام وبين وكانت حجة مالك لذلك ذكرناها عندما تكلمنا عن الاستفتاح، أنهم كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، أي ما ذكروا استفتاحا، وهذا لا يدل على ذلك الأحاديث الصريحة في أنه كان يستفتح الأدعية الثابتة في هذا المعنى. فجماهير أهل العلم على أن هذه السكتة مشروع، هذه السكتة مشروع اللي هي سكتة سكتة الاستفتاح، لكن عند مالك قال لا يسكت في الصلاة بحال، يسكت في الصلاة بحال، وهذا القول مرجوح كما ذكر. القول الثاني: سكتتان، للإمام فقط سكتتان، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث الثمرة الآتي اللي هو ذكره هنا، ها اللي هو قال الثالث بعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها، ودليل السكتات ها يعني هو عايز يقول يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها الفاتحة، ويسكت بعد السورة سكتة يقرأ فيها السورة. هذا الكلام هنا كالكلام هنا كالكلام هناك. وقال والثالثة بعد فراغ إمامه لحديث ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، كان يسكت سكتتين إذا استفتح وهذه صحيحة، وإذا فرغ من القراءة كلها، وإذا فرغ من الإيه من القراءة كلها. وفي رواية يسكت سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه رواية ثانية. والرواية الأولى هي التي رجحها أحمد أنه يسكت بعد الفاتح، يسكت بعد الإيه بعد القراءة، بعد القراءة كلها. هذه الرواية لم يرجح الإمام أحمد، ورجح الرواية الإيه ورجح الرواية الأولى، واستحب السكتة الثانية فقط كما نقلنا إيه كما نقلنا عنه. فالسكتة الثانية وهي بعد قراءة الفاتحة، هذا قول الشافعي وقول إيه أحمد لحديث ثمرة وقول أبي حنيفة. طيب، ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، هنا هو لم يستحب الإمام أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، لكن استحب بعض أصحابه ذلك، استحب إذا هذا كلام الأصحاب وليس كلام الإمام. فلم يستحب الإمام أن يسكت الإمام أحمد يعني أن يسكت الإمام لقراءة الإيه لقراءة المأموم. ويقول ابن تيمية ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سكت سكتة تتسع للقراءة والفاتحة أو لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوافر الهمم والدوايا على نقله، فلما لم ينقل علم أنه لم يكن. هذا إيه؟ هذه هي الإيه السكتة يعني سكتتان بقول الشافعي. القول الثالث يسكت سكتة واحدة للاستفتاح، أنا قلت أن القول الثاني هو قول الشافعي وأحمد، وذكرت أيضا قول أبي حنيفة خطأ، هو قول الشافعي وأحمد فقط. قول أبي حنيفة أنه يسكت سكتة واحدة عند الإيه عند الاستفتاح، هذا هي القول الإيه القول الثالث من أقوال العلماء في سكتات الإمام، إما أنه لا يسكت مطلقا كقول مالك، يسكت سكتة الاستفتاح فقط كقول أبي حنيفة، يسكت سكتتان أو يسكت سكتتين، سكتة عند الاستفتاح وسكتة تانية بقى، التانية دي بقى يا إما بعد الفاتحة يا إما بعد الانتهاء من الصلاة كلها، وهذا قول بعد انتهاء من القراءة كلها، وهذا قول أحمد والشافعي. واضح كده هي الأقوال الإيه الأقوال الثلاث. ومنهم من قال ثلاث سكتات وحمل الرواية في حديث ثمرة على أنها سكتة بعد الفاتحة وسكتة بعد الإيه بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع، ولكن الصحيح أنهما إيه سكتتان. والسكتة الثانية هذه هي من جنس السكتات عند رؤوس الآية، يعني بقدر ما يأخذ نفسه، سواء كانت السكتة التي بعد الإيه بعد قوله ولا الضالين، هذه السكتة من جنس السكتات عند رؤوس الآية، وهذا لا يسمى سكوتا، ولهذا لم يقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل هذا، يقرأ في إيه في مثل هذا الإيه الموضوع. كويس. طيب، يبقى هنا الصحيح أنه يسكت سكتة للاستفتاح مش كده، ويسكت سكتة قليلة بعد يعني الانتهاء من القراءة، بعد الانتهاء من القراءة بقدر ما يأخذ إيه نفسه ليفصل بين القراءة وبين الإيه وبين القراءة، وهذه سكتة خفيفة لا تتسع للإيه للقراءة. واضح. طيب، حديث ثمرة اللي هو استدل به هنا على هذا الكلام، حديث ثمرة ضعيف أصلا، حديث ثمرة إيه ضعيف، لكن الثابت إن ليه إن السكتة بعد تكبيرة الإحرام دي سكتة صحيحة للأحاديث الصحيحة الصريحة إيه الصريحة فيها. أما السكتتان الأخريان ها فهم سكتتان خفيفتان، سكتتان إيه خفيفتان، سواء قلنا واحدة أو سواء قلنا إيه اثنين، فهو من جنس الوقوف على رؤوس الآية أو من جنس إيه يعني أن يأخذ نفسه بمقدار يسير، وهذه إيه وهذه لا تسمى سكتة طويلة، أو الحالة الأولى اللي هي بعد الفتحة هذه لا تسمى سكتة، لا تسمى إيه سكتة. طيب، وإلا كنا حنقول كل ما يقرأ آية يسكت، كل ما يقرأ آية يسكت، وهذا لا يسمى إيه لا يسمى سكوتا، لكنه فصل بين الايه، بين الآية، فصل بين الآية. نعم نعم، قول أبي حنيفة معه الدليل الصحيح على أن السكتة ايه، على أن هي سكتة واحدة، هي سكتة ايه واحدة. وفي الحقيقة هذا لا يمنع الايه السكتتان الأخريان أو الأخريتان، ها لا يمنعهما، لكنها سكتت ايه بقدر الوقوف على رؤوس الآية، بقدر الوقوف على ايه، على رؤوس الآية. لكن حديث سمرة كما ذكرنا ايه ضعيف. نعم الدليل مع أبي حنيفة للايه، للسكتة الايه، للسكتة الأولى الطويلة فقط. طيب بعد كده قال ويقرأ، خلاص بعد فراغ القرأ، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. نحن قلنا فيما يجهر فيه يقرأ في سكتات الايه الامام، اما فيما لا يجهر فيه الامام يقرأ امتى؟ متى شاء بقى، خلاص ما الامام سكت، الامام ايه، الامام سكت يقرأ متى شاء، يعني دي قراءة المأموم خلف الامام. ويقرأ المأموم استحبابا الفاتحة وسورة فيما لا يجهر فيه متى ايه، متى شاء، أو فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريتين أو في الآخرتين بفاتحة الكتاب، أو كان لا. طيب خلاص هنا دي فاتحة الكتاب يقرأ، لكن هو قول هنا يستحب، يستحب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، في الصلاة الايه السرية. وهذا قول احمد وقول مالك انه لا تجب قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في جهرية، لا تجب، لا تجب، لكنها تستحب في الايه، في السرية، وتكره في الجهرية او تحرم على الايه، على التفصيل الذي ذكرناه في المرة الايه السابقة، مش كده؟ وقول الشافعية انها تجب في السرية في الجهرية، وقول ابي حنيفة انها لا تجب لا في السرية ولا في جهرية. هو قول أحمد وقول مالك يتفق مع قول أبي حنيفة أنها لا تجب في سرية ولا جهرية، مش كده؟ لكنه يستحب عندهما أنه يقرأ في الايه، يقرأ في السرية. واستحب مالك أن يقرأ الفاتحة في الجهرية إذا سكت الإمام، ده ايه الخلاف عن عن عن أحمد في هذه الايه، في هذه المسألة. فنجد أن الجماهير لم يجيبوا قراءة الايه الفاتحة لا في سرية ولا في ايه ولا في جهرية. لكن كما ذكرنا في المرة السابقة الأحوط أن قراءة الفاتحة في السرية واجب، أن قراءة الفاتحة في الايه، في السرية واجب للأصل الوارد، ها لا صلاة المراقبة بفتحة الايه الكتاب. وأخرجنا الجهرية للأدلة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، فأخرجنا لهذا الدليل. وما عدا ذلك يبقى على الايه، يبقى على الأصل، يبقى على النص. فالصحيح أنه تجب قراءة الفاتحة في الجهرية ولا تجب في، تجب في السرية، تجب قراءة الفاتحة في السرية ولا تجب في الجهرية، لكن تستحب، ها لا تجب، لا بل يعني تحرم أو تكره قراءته في الجهرية على المذهب بتاعنا، مش كده؟ إما الكراهة إما الإيه، إما التحريم، وتبطل بها الصلاة أو لا تبطل، على الخلاف المذكور في قراءة فتحة في المرسل، ماشي كده؟ ثم قال لم يقل أحد بقراءة، ما هذا ذكرناكم المرسل، كل الكلام عن الفتحة فقط، واتفقوا على أنه يستمع للإمام فيما سوى الفتحة. طيب قال يعني أنه إيه، يعني يقرأ في السرية، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. قال أو كان لا يسمعه لبعد أو طرش إن لم يشغل من بجنبه. طيب يبقى كذلك أنه يقرأ لو كان في صلاة جهرية ولا يسمع إمامه لبعد أو طرش إن لم يشغل من بجنبه، أو ممكن صحيح هو عنده طرش مش سامع وبيقرأ بصوت عالي يشغل اللي جنبه، لا في هذه الحالة لا ايه، لا يجهر بعضكم عليه على بعض بالقراءة، حيشغل اللي جنبه، لا يقرأ بحيث انه لا يشغل ايه. فقال يقرأ ما لم يشغل او ان لم يشغل من بجنبه. قال فان سمع همهمة ولم يفهم قراءة لم يقرأ، وفي الحقيقة أو الأظهر يقرأ، وذكرنا هذا في المرة السابقة، الأظهر أنه يقرأ لأنه ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فلا يقرأ، فمساء همهمة كأنه لا يسمع، أنه إيه؟ كأنه لا. طيب ننتقل إلى فصل جديد في متابعة الإمام، فصل في متابعة الإمام، متابعة المأموم للإمام، لكن هو كتب لك فصل في متابعة الإمام للمأموم خطأ، صار متابعة المأموم للإيه؟ الإمام. أو خلي فصل في متابعة الإمام وخلاص، اشطب كلمة مأموم اللي عطالك زيادة في العنوان دي. قال: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لابد أنه يبتدئ في تكبيرة الإحرام بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، بعد ما يخلص من الراء الله أكبر التاني يبتدئ. إنما هو لو ابتدى مع الإمام أو ابتدى قبل ما ينتهي الإمام أو يقرأ الراء أكبر لا تنعقد صلاة، لا تنعقد إيه؟ بل لا تصح. ها؟ صلاة الفرض، معنا بنتكلم عن صلاة الجماعة، صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة، احنا بنتكلم من أحرم مع إمامه، إمامه في صلاة جماعه، خلاص كده؟ هذه الجماعة يقصد جماعة فرض ولا جماعة إيه؟ نفل، أي جماعة؟ دخل مع الإمام فين؟ ماشي.